قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم، يوم بيوم بدر، والحرب سجال. وفي رواية قال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دلالة واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم، لأنه في علمهم أنهم أهل الإسلام، وبهم قام صرحه وأركان دولته وأعمدة نظامه. ففي موتهم يعتقد المشركون أنه لا يقوم الإسلام بعدهم. وكان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولا تصغيرا له، حتى إذا انتشأ وملأه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر وردوا عليه بشجاعة. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، كان كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. فهؤلاء الثلاثة هم عظماء الإسلام وأركان الدولة وأعمدة نظام الدين. لذلك كان سؤال أبي سفيان عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم من المسلمين. وتتوالى المواقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، فقد كان له في غزوة بني المصطلق موقفا، وفي الخندق وخيبر مواقف. فما هذه المواقف؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.